قال تعالى: أومن كان ميتا، ميتا وليس ميتا، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الميت غير الميت، الميتة هي التي ماتت موتة غير مزكاة، الميت اللي هو مات لقى حتفه فهو ميت، يعني لا يحل أكل لحمه وهو غير مزكى. فأو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا كان ميت، يعني كان غير مزكى، كان غير حلال، كان فجعلنا له نورا، اللي هو نور العلم، نور العلم اللي يزكى به النفوس وتعلى به الجباه وترتفع به الأنفس. نور العلم هو اللي هيفرق بين إن الذي لا يعلم هو كالميت، اللي هي ميتة موتة غير مزكاة، يعني لم تذبح فلا يحل أكلها، يعني هي محرمة إنها تستعمل لأنها ميتة. فأوى من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، اللي هو نور العلم، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، اللي هو الميت. فالعلم العلم العلم ثم العلم العلم العلم، والعلم لا يستقى إلا من مصادر الثقة، وإلا بشق الأنفس، وإلا بالتعب، وإلا بالسهر، وإلا بالقراءة الكتب والرجوع إلى المشايخ الأفاضل والثقات من العلماء. ليس إطلاقا أني أنا أعتبر نفسي قارئة بإني أقعد وأتصفح على الإنترنت وأجيب كتاب أقرأ أو كتابين أو ثلاثة أو عشرة، هذا ليس بعلم.